وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 17 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أنا بعض الأسئلة المتعلقة بأخ الدرس. أحد السائلين يقول: ما حكم اتباع الجنازة ذات البدعة كالتكبير والأناشيد؟ يعني يسأل هل تسقط سنية اتباع الجنازة وتشييعها إذا كانت هنالك بدعة؟ لا، تشييع الجنازة أمر مندوب إليه بتأكيد، والبدعة شيء آخر. وإن استطعنا أن نشيع الجنازة ونذكر بضرورة الابتعاد عن البدعة بالأسلوب الحكيم فذاك، وإلا فالمشيع الصامت الملتزم بآداب الإسلام له أجره والمبتدع عليه وزره. ثم يقول: هل تبرير موضع سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد بدعة كالدعاء الوارد بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ينقل موضعه إلى ما قبل الشروع بالصلاة؟ يعني يا أخي أنت اسأل قبل كل شيء لماذا يسمى عند الإمام الشافعي والكثيرين بعد الإقامة المدعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ من قال لك إن هذه السنة نقلت من مكان إلى مكان؟ من تنقل؟ العلماء، كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي، وقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، والمراد بالأذان الأذان والإقامة. الأذان الأول مثل الأذان لصلاة المغرب، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة. سمى رسول الله الإقامة أذانا على وجه التجميل، فلما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا علم الشافعي وأمثاله أنه إذن كما يسمى الدعاء المعروف بعد الأذان يسمى أيضا بعد الإقامة، لأن النبي سمى الإقامة أذانا، فليس في الأمر نقل. الإمام أبو حنيفة وأمثاله قالوا: لا، تسمية الإقامة أذان من قبيل المجاز على وجه التغليب، فهو لا يزال إقامة. وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي إلى أن نقرأ الدعاء الذي استحبه لنا رسول الله عقب الأذان عقب الإقامة أيضا. وقول رسول الله بين كل أذانين صلاة لا يجعل من الإقامة أذانا. نعم، لذلك وقع خلاف هذا الموضوع. ويقول أخ آخر: تكلمت في الدرس الماضي عن موضوع الأذان الميت عند نزوله إلى القبر، لقد نصحنا الناس أن لا يفعلوا هذا، فتصدى لنا مشايخ في قريتنا وقالوا: لقد قاسوا الأذان للميت كما يؤذن للمولود، فما العمل؟ هؤلاء المشايخ جهال. يقول أخي السائل لهؤلاء المشايخ على لسان هذا الكلام: منهم العلماء الذين كتبوا وقالوا هذا الكلام، اصلا القياس لا يشرع في العبادات، لا يشرع، والا لقلنا نقيس على الصلوات الخمس صلاه سادسه في منتصف الليل، في منتصف الليل، نعم، صلاه سادسه حتى يقوم الناس في منتصف الليل فيصلون، هل يجوز؟ لا يجوز. كذلك اذا جاء من يحلو له ان يقيس الاذان عند ادخال ميت القبر على الاذان الذي نص عليه واستحبه رسول الله عند ولادة المولود في اذنه اليمنى، ياتي اخر من يقول طيب تعالوا نقص ايضا الاذان عند ذبح الاضحيه، عندما نذبح الاضحيه ايضا يسن ان يؤذن قياسا على الاذان في اذن المولود. وخذ قياسات لا نهاية لها، القياس في العبادات مغلق بابه. ثم ليقل هذا الأخ لهؤلاء المشايخ، يعني سيدنا رسول الله كان غافلا، تذكر أن يأمرنا بالأذان عند ولادة المولود في أذنه، ولم يتذكر أن يأمرنا بالأذان عند ادخال الميت القبر، حتى جاء المشايخ قريه هذه القريه فتذكروا ما نسيه رسول الله. ماذا الكلام؟ ومع ذلك فنحن قلنا ونقول عندما نحاول ان نوعي الناس ضد البدع ما ينبغي ان نستثير فتنا، دائما يجب ان يكون رائدنا الحكمه. نذكر هؤلاء الاخوه يناقشوا كونوا ارونا في مصادر الشريعه كثيرا، من هم الذين قالوا هذا الكلام؟ موتونا بنص. اذا لم تستفيد فاصمت وكفى. الحكمه ينبغي ان تكون رفيقنا دائما في الدرب. ثم يقول وذكرت ايضا ان رفع الصوت في الجنازه بدعه حقا، وانا معك بهذا، لكن حدثت وفاه في قريه مجاوره لنا وفيها من السلفيين وفيها من العامه، فحملوا الميت وطلب جماعه من المؤذن ان يرفع صوته، لكن بعض السلفيين منعه وقال هذه بدعه، فرموا الميت الى الارض ودارت معركه بالاكف، وبعدها حمل الميت ووروه. نعم، المصيبة هي أننا لا نمارس الحكمة، وأننا عندما نحاول أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نحاول أن نفعل هذا بأعصابنا، ربما أيضا ربما نحاول أن ننتصر بأنفسنا. فمثلا الوهابيين ما تقول سلفيين، نحن السلفيون، لا نحن ماذا نقول؟ نحن نحاول أن نخترق هذه البدعة لنعود إلى منهج السلف، نحن السلفيون، والله لا نرضى إلا أن نكون من أتباع السلف الصالح وعلى قدمهم. لكن قل هؤلاء الإخوة الوهابيون لهم نهج معين، أسلوب معين من أسلوبهم الشدة، هذا الذي جرى أسوأ من رفع الصوت في الجنازة وأسوأ من البدع كلها. عندما يتقاتل المسلمون أو يتهارجون أو يساووا إلى الجنازة فالمسألة تجاوزت خطورة البدعة إلى خطورة أشد بكثير، وسلم الأولويات كم تحدثنا عنه. أنا الآن أكره البدعة كما أكره الشيطان، فعلا البدعة التي هي بدعة بعد أن تتبين أن أكرهها كراهية شديدة، لكن عندما أجدني في مكان وأنظر فأجد أنني إذا حاولت أن أقتلع هذه البدعة وأن أزيلها ستقع معركي أو ستقع فتني، أقيس تجوز في الأمور حسب قواعد سلم الأولويات. أجد أن تحمل هذه البدعة أقل ضررا في الدين من النتائج التي ستأتي من خلال أمر بالمعروف والنهي. فأسكت وأرضى. المخلص هكذا ينبغي أن يكون شأنه. لكن لو كان دافعي الانتصار لنفسي، يعني مثلا قلت لنفسي غدا سيقول الناس سعيد كان موجود في هذا المجلس كيف ما تكلم، ناس عيونوا عني ما شفت شيء ما تكلم، اذا ما كان لازم اتكلم حتى الناس ما تركي علي. هنا تجاوزت العمل الذي يرضي الله الى العمل الذي ينتصر فيه لنفسي. هنا الدين لا علاقه له، الدين لا حظ له في هذا الامر. هذه هي مصيبتنا. ولو ان الامر بالمعروف كان حكيما، ولو انه اتقى الفتن لما وقعت هذه المشكله التي يتحدث عنها. كم نسير نحن في الجنائز ونسمع هذه الاصوات ولا نقول شيئا، لاننا نعلم ان هذا الكلام في هذا الموقع لم يفيد، بل سيترك اثرا. لكن عندما اجد الموقع وهذه الفرصة السامحة ينبغي أن نقول، الآن نقول هذا الكلام، وكلكم ولله الحمد مسلمون وتتجاوزون درجة إلى درجة أعلى في الوعي ومعرفة الدين. كل منكم سيكون غدا نعم رائدا بحيه وأهله وجيرانه بالأسلوب الحكيم وباللطيف بالشكل اللطيف. نعم. وأن فاتني حقا وقد ذكرني بعض الإخوة في الدرس الماضي وأنا أتحدث عن الحالات التي يستحب فيها الأذان، نسيت أن أقول أنت يستحب الأذان في أذن الطفل عند ولادته. تحدثنا عن الأذان عند دخول وقت الصلاة والأذان أمام الخطيب يوم الجمعة، لكن نسيت أن أتكلم عن استحباب الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى بالمولود، وقد ورد هذا في الحديث الصحيح. وأخيرا السائل الآخر يقول بعض الناس يذهب إلى جواز ذكر الله بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة، ويعلل عدم فعل الصحابة رضوان الله عليهم بذلك بأنهم كانوا يتصفون بالخشوع، ولما نحن فقدنا هذه الصفة جاز لنا أن نذكر الله عز وجل بصوت مرتفع لنذكر الناس بالآخرة، أو على الأقل لنبعث في نفوسهم الخشوع. الجواب عن هذا السؤال مثل الجواب عن السؤال السابق، هذا نوع من الاجتهاد في أمر لا مجال للاجتهاد فيه، لا اجتهاد في مورد النص قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان دأبه في تشييع الجنازات؟ الصمت والخشوع، والصحابة كذلك، والسلف الصالح رضوان الله عليهم كلهم كانوا كذلك. طيب، إذن نحن هنا أمام حديث عملي فعلي لا مجال للخروج عنه، هل يجوز لنا أن نجتهد في معرض هذا الدليل الثابت نصا؟ والحديث الفعلي من حكمه حكم النص، لا يجوز. وأما اللي يقول أن أولادك كانوا متخشعين، ونحن منا متخشعين، ليش ما نكون احنا متخشعين؟ بيننا وبين الخشوع درجة، تسبب للخشوع تتخشع. نعم. أما أن نقول والله المسلمون اليوم غير متخشعين، عزيز إذا غير متخشعين والله لم يخشعوا لرفع الصوت، يعني ما هذا العلاج السحري الذي يجعل غير المتخشع متخشعا ويجعله بمثابة الصحابة؟ يعني شو هالأثر السحري اللي بيتركه العياط والأروشة اللي بتصيب الجنائز؟ إذا كنا لسنا متخشعين فلسوف نظل غير متخشعين حتى وإن رفعنا أصواتنا وعملين يكبسين. لكن عن يقول لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ما بعرف إيش، يعني الناس عم يتخشعوا بشكل لا والله بشكل من الأشكال. كل ما في ذلك أن هذه الجنازة التي هي ظاهرة خشوع وتبتل وتذلل ينذر أن تجد مثله قد تحول إلى مظاهرة. تمام. نعم. وفي بعض الأحيان يطلق الرصاص أيضا كما تعلمون. هذا كلام إنسان يريد أن ينتصر لنفسه فيستخدم كلمات دينية حتى يزوق رأيه فينتصر لنفسه وعلى دين العفاء. هذا الكلام غير سليم. نعم. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. هذا لكن مع ذلك نقول الحكمة هي رائد المؤمن دائما. باب تعجيل قضاء الدين عن البيت والمبادرة إلى تجهيزه إلى أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه الآخرون أيضا غير الترمذي وصححوه. معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا مات تبقى روحه مرغومة أي حبيسة إذا كان عليه دين، ولا تطلق هذه الروح من محبسها ولو كان رجلا صالحا حتى يوفى عنه دينه على وجه الأرض لأصحاب الحق. هذا معنى الحديث. وهذا الحديث فيه عدة دلائل ومعاني ينبغي أن نتبينها وأن نلفت النظر إليها. أولا هذا يدل على أن الإنسان قبل موته ينبغي أن يكون بصيرا بالحق الذي عليه وأن يسجله في وصية ثابتة عند رأسه كل ليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان ورواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي بشيء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أي هذا واجب وحق عليه. أي امرئ مسلم يريد أن يوصي بشيء، ما معنى يريد أن يوصي بشيء؟ يعني عليه التزامات. أنا علي ديون التزامات. طيب ومن ذا الذي يعلم متى يأتي الأجل؟ لا أحد يعلم. ربما كان أجل بعد سنة بعد أيام. فإذا كان هذا الدين الذي علي في ذاكرتي فقط ولم أسجله وصية وقرارا إقرارا مني ومت، فهذا الذي يقوله رسول الله لم يتحقق. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى دينه، كيف يتحقق؟ لأن ورثتي أهلي لا يعلمون، ينظرون يقرؤون يبحثون يفتشون عن وصيتي لما يجدونها. كيف يمكن أن يعلموا أن علي لفلان حقا؟ ربما يأتي هذا الإنسان فيطرق باب أهلي ويقول والله لقد كان لي على هذا الإنسان ميتكم حق هو كذا وكذا، ربما يتهمونه بالكذب، وربما يقع هذا. رب رجل يأتي فيقول والله لي على فلان دين له كذا وكذا، نقول له أنا يا أخي الإقرار المدين بهذا لا يوجد، نصير لا توجد. طيب ربما احتاط الأهل لأنفسهم فلم يردوا عليه، الميت مسكين تبقى روحه حبيسة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع المقدمة قبل أن نشرع هذه النتيجة. ما هي المقدمة؟ عندما أمر الحي قبل أن يموت، عليك دين أو تريد أن تقر بحق أو تريد أن توصي بشيء، إذن ينبغي أن لا تمر ليلتان عليك إلا ووصيتك مكتوبة عند رأسك. يجب هذا. كذلك الإنسان الذي له دين، الأول واجب، أما الذي له دين فالعلماء في هذا بين مستحب وبين آمر. الذين قالوا يجب يقولون لأنه إذا مات يؤول الدين الذي له إلى ملك لمن؟ للورث. فإذا لم يكن قد سجل في وصيته وكتب إنني على فلان كذا ولي على فلان كذا ولي على فلان كذا، فإن حق الورثة يتبدل ويضيع، ولذلك ينبغي أيضا أن يكتب. متى تكون الوصية مستحبة؟ عندما يريد أن يوصي بأمور مستحبة، يريد أن يوصي بقطعة أرض له مسجدا، يريد أن يوصي بشيء من المال للفقراء، يريد أن يوصي بكذا، مثل هذه الأمور هذه ليست واجبة. فإذا أراد الإنسان أن يكون له بعد وفاته وصايا من هذا النوع فالوصية عندئذ تصبح مندوبة يعني عائد إليه. لكن أخطر ما في الأمر أن الرجل الذي ركبته الديون لا يجوز له إطلاقا، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تمر عليه ليلتان ولم يسجل ديونه التي عليه في وصية واضحة سليمة يطلع عليها أهله ويبين لهم الأمر، حتى ولو كان الدين شيئا يسيرا جدا جدا، اشترى من عند الخبر المتاع وله عليه 5 ليرات 10 ليرات، نعم يجب أن يسجل ذلك خوفا من أن يتخطفه الموت قبل أن يؤدي لصاحب الحق حقه. وهذا الأمر أيها الإخوة كثيرا من الناس غافلون عنه وسادرون عنه، وهو أمر خطير جدا. وما أكثر المشاكل التي تنجم من وراء سكوت المدين عن الديون التي قد ركبته، هذا عذاب عن الشقاء الذي ينتاب به بعد الموت. ربما كان مصليا مزكيا حاجا صائما بعيدا عن الانحرافات، لكن يرحل من هذه الدنيا وفي عنقه ذمم وهو لم يكتبها، وأهله لا يعرفون هذه الذمم وأصحابها لا يعرفون ذلك، كيف يكون المجرم محبوسا؟ إلى ما شاء الله تكون روح هذا الإنسان حبيسة مسجونة حيث لا يعلم إلا الله عز وجل، حتى توفى عن هذا الإنسان الديون التي عليه. وإذا لم يكن أهله يعلمون الديون التي عليه فكيف تتحرر الحبوب، لا تتحرر. الإنسان أيها الإخوة الذي يريد أن يبحث عن ما بينه وبين الله من طريق، هل هو طريق سالك أم طريق غير سالك، هل هو قريب من الله أم غير قريب من الله، لا ينظرن إلى عباداته التقليدية والشكلية، لا، ليس هذا هو المقياس. لينظر إلى مدى اهتمامه بحقوق الآخرين ودقة رعايته له. إن وجدت نفسك دقيقا في رعاية حقوق الآخرين مهما كانت صغيرة، وفي رعاية حقوقك أيضا من أجل ورثة، من أجل أهلك، عندما تكون دقيقا بهذا الشكل ففهم وأضبطك أنك تراقب الله. مراقبة الله تتجلى في هذا الوضع. وإذا كنت مشغولا عن الاهتمام بحقوق الآخرين بصلاتك، مشغولا عن الاهتمام بحقوق الآخرين بقراءة قرآن مثلا أو أذكار أو بالكلام الديني أيا كان، فاعلم أنك مخدوع وأن الشيطان يخدعك. لو أن الإنسان رحل إلى الله بقليل الصلاة وقليل الصوم يؤدي الواجبات فقط ويبتعد عن المحرمات فقط، لكن ذمته بريئة عن حقوق الآخرين، لم يأكل زيد من الناس حقا، لم يمت عليه ذمم وديون غير مهتم فيها، نعم، لم يكتب، لم يسيء إلى أحد، فلتعلم أن هذا الإنسان مصيره السعادة. تلك هي عادة رب العالمين في عباده. أما الإنسان الذي يظن أن الدين يتجلى في ركعات، في صلاة، في مظهر، في كلام يدخل في إطار الدين ونحو ذلك، ثم إنه ظاهرا عن الاهتمام الدقيق بحقوق الآخرين، فهذا إنسان ركبه الشيطان. وأنا عندما أقول هذا الكلام رأسا أتذكر حياة شاب كان يلازم سلسلة هذه الدروس، كان يلازم سلسلة هذه الدروس منذ ابتدائها، إن افتتحنا هذه الدروس في مسجد السنجقدار منذ سنوات في أواخر السبعينات، نعم، شاب لا يبلغ من العمر أكثر من 20 عاما، وكان يأتي إلى هذا الدرس على الدراجة، وكان يمارس عملا يكدح من ورائه ويبتزق شيء بسيط جدا، نعم. فجأة بلغني أن هذا الإنسان توفي بحادث، تخطفه الموت فجأة بحادث، لم ينرد، لم يدخل في سن الشيخوخة، لا، تخطفه الموت وهو في ريعان الشباب، في الطريق وقع من على الدراجة ميتا، حمل إلى الدار بدافع طبيعي، نظر إلى ما يحمل في جيوبه كذا إلى محفظته، وجد ورقة مطوية، فتحت هذه الورقة وإذا هي وصية يكتبها هذا الشاب لأهله وأسرته، يوصيهم أولا بتقوى الله، يوصيهم بأن يسلكوا النهج الذي كان يسير عليه، وأن يهيب بهم أن يكونوا على منواله حتى يلتقي معهم يوم القيامة نعم إذا قام الناس برب العالمين ثم يقول علي بفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولي عند فلان كذا وفلان كذا يتحدث بدقة عن الحقوق التي عليه ما هي الحقوق التي عليه أشياء بسيطة وطفيفة جدا جدا ويتحدث أيضا عن الحقوق التي له تصور ما الذي كان يحمل هذا الإنسان على أن يتصور الموت ويفرق عن الشباب هذا التصور الذي حمله على أن لا يصبح في يوم من الأيام إلا ووصيته في جيبه ما الذي حمله على هذا مراقبته لله معرفته أنه في بدونه ورواحه يتحرك بين شفقي الموت نعم هذا هو السلاح وهكذا يكون مراقبة الله وذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحالة أنا لا أقيم وزنا بكثرة صلاته بكثرة عبادته إلى آخره أساس الموضوع هو أن يكون الإنسان دائما المراقبة لله دائما يتصور أنه ربما كانت هذه الليلة آخر أيام حياته وإذا جاء الغد وهو من الأحياء يقول إذا بقي اليوم آخر لعلني سأرحل في اليوم الآتي وهكذا تصور عندما تكون على هذه الشاكلة كيف يكون وضعك مع الله كيف تكون علاقتك مع الله دائما تكون تائبا دائما تكون معرضا عن الدنيا ومحرماتها دائما تكون متذكرا لحقوق الناس عليك والحقوق التي لك تسجلها كلما تغير تعيد الكتابة وتجدد تغيرت الحقوق وفيت شيء ذات شيء تعيد وتكتب الإنسان الذي يكون هذا شأنه يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى إذن هذا أول ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث الشريف نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه معلقة صلاته وصيامه وقيامه ما بيكون شفيع له حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة وكالحقوق العينية الحقوق المعنوية أيها الإخوة فأنا إذا اغتبت زيد من الناس أكلت لحمه في يوم من الأيام في مجلس نفسي تبقى معلقة مسجونة بأمر من الله عز وجل حتى يسامحني ذلك الإنسان الذي اغتبته وأن لذلك لا أنا أستطيع أن أصل إليه انتقلتنا إلى عالم البرزخ ولا هو يعلم بالأمر حتى يعني تسوقه الرحمة لي إلى أن يتوب إلى أن يعني يسامحني كيف يكون الأمر لابد للإنسان أن يعلم هذه الحقيقة يجب أن يعلم أن عليه أن تكون ذمته دائما صافية ليست صافية يكتب وصية ما استطاع أن يصفي ذمته اكتب وصية يكتب حتى يقول والله أنا اغتبت فلان حكيت على فلان أسات إلى فلان فلان عنوانه كذا رقم تليفونه كذا أرجو من أهلي أن يتصلوا فيه إذا متت وما صح لي أن يشوفه يطلبوا من الصلاح لي أنا ما بقيت مسجون ليوم القيامة لحتى أشوفه نعم هكذا يكون الأمر الشيء الثاني الذي يؤخذ من هذا الحديث هو ما أظن يدرك كل واحد منكم بالبداهة أن روح الإنسان إذا ما تبقى حبيسة له وتبقى مقرونة معه إلى يوم القيامة. واضح؟ هذا ما يقوله رسول الله. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عليه. ما المراد بالنفس هنا؟ الروح. لكلمة النفس تأتي بمعنى الروح، وتأتي بمعنى الدم، وتأتي بمعنى الذات. نعم. لكن هنا المراد بالنفس الروح. أنس بن نضر يعني أرغمته أمه على أن يعود إلى الكفر، فقال لها: والله يا أمه لو خرجت نفسا نفسا لما تركت ما أنا عليه، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. يعني أعلنت الصوم عن الأكل مثل ما هي بيساوي بعض الناس حتى يرجع إلى الكفر. فقال لها: لو خرجت نفسا نفسا. ما المراد بالنفس؟ يعني قطعة قطعة قطعة من روحك شوي شوي طلعت، وأنا شايف ما بمجيك من هذا الشيء إلا أرجع للكفر، إلا ما أرجع للكفر. فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. إذا النفس تأتي بمعنى الروح، وهنا بمعنى الروح. روح الإنسان إذا مات بتروح بتدور على جسد ثاني، بتنقطع علاقته عن الإنسان. معاذ الله، تبقى روحه مقرورة بهذا الجسد. إن كانت هذه الروح مستأهلة النعيم كانت مبعث نعيم لصاحبها، وإن استأهلت العذاب كانت مبعث عذاب لصاحبها. المهم كل نفس بما كسبت رهينة. ماذا عرفنا من ذلك؟ عرفنا أن ما يخطر في بال بعض الناس من هذا الوهم الأسطوري، ما من يعني الأساطير القديمة التي كانت تعشش في أذهان بعض الأمم الغابرة القديمة جدا جدا، ومنهم بعض الفراعنة. نعم. وأن الإنسان إذا مات روحه تتخلى عنه وتهبط في جسد آخر، وربما هبطت هذه الروح في جسد بشر، وربما هبطت في جسد حيوان. هذا الكلام لا أساسه العلمي ولا شيء، عبارة عن خرافة من أشنع الخرافات، وأسطورة من أسوأ الأساطير التي أكل الدهر عليها وشرب. ولكن يا أيها الإخوة، الذين يحترفون الغزو الفكري ضد الإسلام إذا وجدوا أن السلاح الذي يمكن أن ينتشقوه ضد الإسلام هو اسم العلم، يحاربون الإسلام باسم العلم. وإذا وجدوا أن السلاح الذي يمكن أن يعني يتغلبوا به إن استعملوه سلاح الخرافة والدجال والأساطير، بينسوا العلم ويستعملون سلاح الخرافات والأساطير. إنهم أي الأسلحة أكثر فاعلية للكيد للإسلام هي التي تستعمل. وكثيرا ما أقرأ مباحثين أجانب أو غير أجانب يتحدثون عن الإسلام يشككون فيه باسم العلم والتقدم العلمي، بعد حين أجد هؤلاء أنفسهم يشككون بالإسلام باسم التناسخ، باسم ان الروح انتقلت لروح واحد في المانيا. نعم، قال انا كنت في زمان طيب وكنت بجسد مجرمين وبجسد حيوان بحديقة الحيوان والى اخره، بتذكر شو صار معي. لكن كنت انسني عم تحكي بالعلم، وانت عم تقول ان الاسلام يشرد عن ساحة العلم ولازم دول المسلمين يتركوا الاسلام ويشكوا بالعلم. شايف كلام نسيت العلم نهائيا، صرت تاكل بالخرافة اللي اكل الدهر عليها الشيء. فانظروا الى لأولئك الناس كيف يبحثون لاهثين عن أي وسيلة ليشككوا بها المسلمين بدينهم. ونحن كنا ولا نزال نسير على نهج واحد هو نهج العلم الذي ربانا عليه إسلامنا، ربانا عليه ديننا. من قرأ كتاب الله عز وجل عن دراية ورشد سيتغذى بالعلم كما يتغذى الطفل من لبن أمه. والله الذي لا إله إلا هو، أرأيتم إلى الطفل وهو يلتصق بصدر أمه يتغذى من لبنها في صدرها؟ كذلك العبد المؤمن عندما يلجأ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى يتغذى بالعلم من خلال كتاب الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فيجب أن نعلم أيها الإخوة ما يدل عليه هذا الحديث وأحاديث كثيرة جدا وآيات من مثل قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة. روح الإنسان محبوسة بكسبها في دار الدنيا، صاحب هذه الروح جمع خيرا. إذا ينبغي لهذه الروح أن تكون مع صاحب هذه الروح كي تستفيد وتسعد. جمع شرا، إذا ينبغي أن تكون هذه الروح مع صاحبها لكي تشعر بألم العذاب. نعم، هذا ما نقول كل نفس بما كسبت رهينة. ننظر إلى الأحاديث التي يتكلم فيها رسول الله بلغت مبلغ التواتر عن عذاب القبر ونعيم القبر، عن سؤال الملك كيف يتم ذلك إذا مات الإنسان وانفصلت عنه روحه لتنزل في جسد آخر. هذا الجسد هذا مين اللي بيسأل؟ شلون بينزل الآن؟ شلون بده يصير النعيم؟ شلون بده يصير العذاب؟ نعم، وقد شرحنا بعض هذه الأحاديث. إذا وسد الرجل في قبره وذهب عنه أهله وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ملكان فيجني سانه ويسألانه عن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث فيه إلى آخر ما هنالك. أحاديث كثيرة بهذا المعنى. إذن ينبغي أن نعلم أن هذا الذي يدور على اسم بعض الناس وهو امتداد لخرافة قديمة قديمة جدا جدا جدا أكل الدهر عليها وشرب، وكان بعض الفراعنة يتبنون هذه الخرافة أيضا كلاما يرفضه العلم ومن ثم يرفضه الإسلام، لأن الإسلام هو دين العلم. هذا هو الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعرفه. عن الحسين بن لحلح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، أو لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانين أهله. هذا الحديث معناه واضح، زار النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن البراء وكان مريضا، لما زاره وجد أنه وقع في سياق الموت وعلم أنه ميت، فأنبأ أهله أنه يجب أن يعجلوا بتجهيزه وما ينبغي أن يبقوه هكذا في فراشه بدون موجب وقد تبين موته. هذا الحكم سبق أن أوضحنا ويسمى الإسراع بتجويز الموجود الاستطاعة، وإذا تجاوز تراخي لسبب إلى التراخي بدون سبب وبدون موجب تحول الأمر من الكراهية إلى الحرمة. قالوا والله نحن ينبغي أن ننتظر يومين أو ثلاثة أيام ريثما يأتي إبه ريثما يأتي فلان، هذا يحرم، لا يجوز ذلك. نعم. إلا كما قال الإمام النووي في عنوان الباب، إلا إن مات زيد من الناس فجأة فيترك حتى يتيقن موته بالوسائط كلها ومن أهمها الطب، فنأتي بالأطباء ويفحصون وينظرون إلى أن يتأكدوا أن الرجل ميت موت حقيقي. فإذا اقتضى الأمر أن ننتظر عدة ساعات ينبغي أن ننتظر، هنا الانتظار يصبح واجب وليس مجرد مندوب، لأن الأصل عدم الموت. أما القاعدة، وهنا هذا البحث مهم جدا أيها الأخوة، عندنا قاعدة شرعية هي الأصل، هي الأصل بقاء ما كان على ما كان، قاعدة لها جزئيات كثيرة. زيد من الناس سافر ولم يعد يرجع، ومضى على سفره سنة وعشر سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة، لا رسائله تأتي ولا هو يأتي، فقد يغلب على الظن أنه مات. ماذا نقرر شرعا؟ نقول تيقنا حياته وشككنا بموته، فاليقين يتغلب على الشك. الأصل بقاؤه حتى نتوقن أنه مات، يعني لا نوزع ماله لورثته، لا نقول لزوجته اعتدي وتزوجي. نعم، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، هذا الإنسان كان جالسا لا إشكال فيه ووقع، ورأيناه لا حراك به، ووقع الشك ووقعت الشبهة في موته، إذا موته مشكوك به أو مظلوم، يعني بميت من، لكن حياته قبل ذلك يقينيا. إذا تأتي القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ماذا نصنع؟ نبحث عن الوسائل كلها حتى نرفع الشك ونصل إلى يقين الموت. عندما نصل إلى يقين الموت نجهز. هنا يأتي السؤال التالي، فجاء الأطباء وفحصوه بأجهزتهم التي تبين وضع الدماغ، وتبين أن الدماغ ميت خط افقي منتد مستقيم بشكل دقيق جدا. قالوا هذا الانسان مات دماغه. طيب، هل نقرر ان موت الدماغ بمثابة الموت الحقيقي ومن ثم يجهز؟ لا. لماذا؟ لانه الى اليوم موت الدماغ محل اخذ ورد عند الاطباء لا عند علماء المسلمين. هل يعني يقينا جازما قاطعا ان هذا الانسان لن يعود الى الحياه في الغرب؟ البعض يقولون نعم، موت الدماغ مؤشر علمي على الموت الحقيقي، والبعض لا يزال يقول لا، فلان من الناس مات موت دماغي، من الجزء الدماغي كله مات، ومع ذلك بعد قليل عاش. إذن هذا ليس حتما موت دماغي، إنه مؤشر يدل على أن هذا الإنسان سينزل به الموت، لكن طالما لم ينزل بعد إذن لا نستطيع أن نجزم. ما دام الطب العالمي في شك من هذا الأمر، إذن الموت الدماغي لا يعد موتا قطعيا يقينيا جازما. ومن ثم فقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، يقتضينا أن نقول يجب أن ننتظر حتى يتحول الموت دماغي إلى موت قلبي أيضا. نعم. وهذا الموضوع هو في يعني في أخذ ورد، حتى المجامع الفقهية مختلفون في هذا الأمر، لكن مجرد الاختلاف يبين لنا الحكم الشرعي. معنى الاختلاف أن الأمر مشكوك فيه، وما دام الأمر مشكوك فيه إذا نعطي هذا الإنسان حكم الرجل الحي إلى أن يرتقي درجة الشك إلى اليقين بالموت. هذا الموضوع يبحث جدا ويهتم الناس منه لا من أجل التجهيز وإنما من أجل شيء آخر، لكي يقولوا أن هذا الموت الدماغي بمثابة الموت الحقيقي، إذا بإمكاننا أن نستفيد من قلبه لرجل مريض وناخذ قلبه ونغرسه في مريض في كيان مريض آخر. لأننا إذا انتظرنا الموت الكامل الكامل موت القلب ربما تفوت الفرصة، ولا يمكننا الاستفادة عندئذ من قلبه لهذا الإنسان. من أجل هذا الموضوع البحث يأخذ مدا وجزرا في الموضوع، ولكن الحكم الشرعي الذي ينبغي أن لا يقع فيه الريب هو ما دام أن أطباء العالم مختلفون في أن الموت الدماغي وحده هل هو موت كاملا تماما أم لا، ما دام هذا الخلاف قائما إذا ينبغي أن نعلم أن الحكم الشرعي يقول لنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا أطباء الذين يقولون لا الموت الدماغي موت هم يعني ماذا يعنون بهذا؟ يعنون أن هذا المؤشر في دماغ هذا الإنسان يعني أن احتمال رجوعه إلى الحياة الحقيقية احتمال صفر. ليش احتمال صفر؟ التجارب الكثيرة الكثيرة الكثيرة الكثيرة التي مرت هذا ليس دليلا علميا، هذا تنبؤ، والتنبؤ بما سيقع شيء والقرار بما قد وقع شيء آخر. الشريعة الإسلامية تقول أنا لا أجيز تجهيز الإنسان إلا بعد القرار اليقيني بأن الموت قد وقع، لا بالتنبؤ اليقيني بأن الموت سيقع. ولو كان كلام الأطباء حقيقة ما دام تنبؤا بأن هذا الإنسان خلاص دقائق بده ينتهي حتى نبضات قلبه بعد شوية كمان بده تموت، استنى لك استنى شو صاير. نعم، هذا هو الأمر الناحية الثانية التي ينبغي أن نعلمها. ويخطر في البال هنا سؤال آخر، طيب ما حكم استبقاء أو إزالة الأجهزة التي تمتد إلى قلب الميت لتعطيه التنفس الاصطناعي؟ هذا الأمر ما حكمه؟ هنالك أجهزة توصل إلى هذا الإنسان المريض وإذا بقلبه ينبض وإذا بالنبض موجود، ولو أن هذا الجهاز بقي سنوات طويلة لظل هذا القلب نعم في صعود وهبوط. نعم، لأن عملية التنفس ليست نابعة من الداخل وإنما هي آتية من الخارج. ترى هل يجوز للأطباء أن يفصلوا هذا الجهاز عن هذا الإنسان؟ لا سيما إذا عرفوا أن انفصال هذا الجهاز يعني أنه رأسا سيموت، هل يعتبر أنهم قتلوه؟ وهل يأهله أن نطلب ذلك الجواب. هذا الأمر حكمه حكم التداوي، فللإنسان أن يداوي نفسه وله أن لا يداوي نفسه. طيب إذا كان هذا المريض في حالة لا يستطيع أن يقول فيها داويني أو لا تداويني، من الذي يقول؟ الأهل. طيب فإذا قال الأهل انزلوا هذا الجهاز نزل، استبقوا هذا الجهاز استبقوا، الأمر عائد إليهم. الحمد لله رب العالمين.